الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. وردتنا هذه القصة يا شيخ أن موسى عليه السلام لما دفن أخاه هارون عليه السلام ذكر مفارقته له وظلمة القبر فأدركته. على كل حال لا تصح، لا تصح، هي قصة موضوعة عن نبي الله موسى، لا تصح هذه القصة، لا تصح، لا تصح ولم تثبت لا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن موسى ولا عن غيره من الأنبياء، هذه القصة لا تصح. وكونها والله تتخذ وسيلة لتخويف الناس من عذاب القبر والتذكير لهم بظلمة القبر، فعندنا من الأحاديث الصحيحة والنصوص القاطعة ما يكفي القلوب الصادقة المؤمنة، ومن لم تكفه النصوص الصحيحة فلا كفاه الله عز وجل، فلا داعي للاستدلال بمثل هذه الأمور الباطلة والنقولات الواهية الموضوعة يعني على أمر قد كثرت فيه الأدلة عندنا. ففي الصحيح غنية عن تلك الأحاديث الضعيفة الواهية الموضوعة، والله أعلم.